وبعدين يبدأ تصير البطالة تبدأ تزيد، تبدأ المصانع تقفل، تبدأ يعني تبدأ الكرة تتدحرج من سيء إلى أسوأ. وهذا اللي البرنامج الإصلاحي اللي الصندوق النقد بالتعاون وبالاتفاق مع الدول يحاول يسويه على أساس إيقاف هذا التدحرج، ولعل وعسى أنه يعكس أيضا بحيث أنها تعود الدول.